بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. تعرضنا ابتداء للأدلة النقلية السمائية على ثبوت الولاية للفقيه في الأمور العامة، في مطلق الأمور العامة، وقلنا هذه الأدلة على كثرتها أهمها روايات ثلاث: حديث أبي خديجة في القضاء، وحديث عمر بن حنبل في العام من القضاء، ومكاتبة إسحاق بن يعقوب أيضا في العام من القضاء. تعرضنا للحديثين، بقي الكلام في مشكلة أساسية في مسألة النسب، نتعرض مستقلا تعدد الولاية. ولو أجبنا بأن الولاية من قبيل صرف الوجود، لكن يحتاج إلى شرح آخر إن شاء الله. الدليل الثالث الذي يستدل به غالبا على ولاية الفقيه العام، مكاتبة إسحاق بن يعقوب عن مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. من باب التذكر فقط أذكر بين قوسين، معروف أن السيد الشهيد رحمه الله في البداية ما كان يؤمن بولاية الفقيه، أخيرا رجع وسألت بعض تلامذتي النجف، فقال لي اعتماده على هذه المكاتبة، أهم دليل عنده هذه المكاتبة، مكاتبة إسحاق بن يعقوب، وتوثيقه لإسحاق بن يعقوب وفاقا للمامغاني نذكر إن شاء الله. على أين لا بأس بالكلام حول هذه المكاتبة من جهات مختلفة. الجهة الأولى، ابتداء نحن نتعرض تيمنا وتبركا بنقل المكاتب نفسا، النص الكامل لهذه المكاتب المروية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اولا بالنسبة الى التوقيعات، نحن سابقا به مناسبة تعرفنا انه هناك جملة من التوقيعات في غاية الشهرة، بلی، و اشهر هذه التوقيعات ما يرويه المرحوم الحميري، يحتاج إلى تفصيل في مجال آخر لعله نتعرف. و أصحابنا غالبا في الكتب التي ألفت في الغيبة تعرضوا لهذه التوقيعات، منها كمال الدين للشيخ الصدوق رحمه الله، جعل الباب الخامس والأربعين، الباب الخامس والأربعون في ذكر التوقيعات الواردة عن المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الشيخ الطوسي قدس الله سره في الغيبة. نعم، المرحوم الشيخ الكليني قدس سره الشريف، ولو تعرض في كتاب الحج من الكافي وجعل بابين أو ثلاثة في أحوال الإمام، إلا أنه لم يذكر بابا مستقلا للتوقيعات. هذه نقطة نشرحها فيما بعد أكثر إن شاء الله. الان كيف ما كان، بحسب كتاب هذه الطبعة المعروفة الأخيرة من كتاب كمال الدين للشيخ الصدوق، طبعا اسم الكتاب قد يقال إكمال الدين، اسم الكتاب مختلف هنا، كمال الدين و إكمال الدين، في باب التوقيعات التوقيع الرابع، قال الشيخ الصدوق رحمه الله: انقلها نفسا، حدثنا محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، مشهور بعد صاحب كتاب الكافي من أجلاء الأصحاب ولا يحتاج إلى بيان، هذا فقط من جهة حفاظ النكتة التاريخية، في كتاب المستند للأستاذ كتاب الصوم بمناسبة حكم الحاكم في الأرض، قال بيعتبر حكم الحاكم الأستاذ هنا تعرض لولاية الفقيه. الإخوة إذا يريدون مناقشات الأستاذ في ولاية الفقيه، هنا كتاب الصوم تعرض، و كنت حاضر في البحث، فقال إن فاستشكل على الرواية بجهالة محمد بن يعقوب وإسحاق بن يعقوب، لكن في الكتاب المطبوع في البياض موجود حذف هذه العبارة، محمد بن يعقوب معلوم ولا يحتاج إلى الجهالة. حدثنا محمد بن يعقوب، يعني إذا تلاحظون بياض في كتاب الأستاذ هو كان في الدرس محمد بن يعقوب مجهول، فرفعوا العبارة فيما بعد في الطبعة، وقعت العله العباره سهوا، بلي في الدرس سهوا صدر من كلام واضح. على عين محمد بن يعقوب هنا يراد به الكليني جزما، ومما لا شبهه فيه، و القرائن و دلال کثیره مضافه و تصریف في هذا محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري ابو العمري على السلام. طبعا ذكرنا ابو جعفر محمد بن عثمان هو الباب الثاني والسفير الثاني من شهرائه صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا سابقا ان النائب الاول عثمان بن سعيد ادرك الامام العسكري والهادي سلام الله عليه فكان وكيلا من قبلهما ايضا الاب عثمان بن سعيد و ولده محمد محمد بن عثمان له وكاله من قبل الامام العسكري فقط لانه شاب لم يدرك الامام الهادي و والده عثمان بن سعيد باعتبار كبر السن توفي في اوائل الغيبه الغيبه الصغرى وقعت من سنه 260 عند شهادة الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم وتوفيت السفير الأول عثمان بن سعيد في سنة 266 يعني تقريبا الفترة الزمنية قصيرة 6 سنوات. وأما ولده أبو جعفر محمد بن عثمان فتقريبا حدود 30 سنة أكثر من 30 سنة إلى حدود سنة 304-302 طالت سفارته ونيابته عن الإمام. و يعتبر هذا الرجل ابو جعفر محمد بن عثمان العمري من اجلاء السفراء، يعني به اصطلاح من السفراء المهمين جدا في فتره الغيبه الصغرى. اصولا ذكرنا سابقا ان السفير الاول عمره قصير و دوره قليل و كذلك السفير الرابع علي بن محمد السمن، ولكن الثاني و الثالث دورهما جدا كبير. وجمل من الانحرافات والانقسامات التي حصلت للطائفه في زمن الثاني بالخصوص، منهم مثلا احمد بن هلال العبرتائي، هو لم يخالف مع الاول، لم يخالف مع عثمان، وطبعا احمد بن هلال كان كبير السن واكبر من محمد بن عثمان بكثير واعرف واقدم منه، وقد حج 54 حجه من بغداد الى مكه، 20 منها ماشيه، فكبير السن محمد بن عثمان شاب. فتوقف على ابي جعفر هكذا جاء في كتب الرجال، فتصوروا مراد ابي جعفر هو الثاني الامام الجهاد، لا بعد الكتب كتبه عليه السلام، هذا اشتباه في اشتباه. توقف على ابي جعفر يعني محمد بن عثمان العمري السفير الثاني، و توقف به معنى انه قال لم يثبت عندي، قال اما والده فنعم اما ولده فلم يثبت عندي، و خرج التوقيعات في لعنه كثيرا، بل استمر اللعن الى زمان السفير الثالث، يعني حتی بعد وفات السفير الثانی استمر اللعن، مما يدل على ان الرجل كان له مركزيه مهمه في بغداد. كذلك هؤلاء النصيريون اللي معروف الان بالعلويين في الشام، انحرافهم من ذاك الزمان. محمد ابن نصير النميري لعنه الله انفصل عن محمد ابن عثمان و دع البابيه، ثم ذهب الى البصره، من البصره ذهب الى جبال لبنان، فأنشأ هذه الفرقة التي الآن تنسب بالنصيرية والعلوية. الآن كيف ما كان، فغرض أن محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وقدس الله نفسه من الوكلاء المهمين جدا في عصر الغيب، يعني إذا أردنا أن نعطي الأهمية في السفراء الأربعة أهمهم في الدرجة الأولى هو هذا الرجل محمد بن عثمان، ثم الحسين الروح، ثم والده هذا عثمان بن سعيد، ثم الأخير علي بن محمد السمري، والتفصيل في مجال آخر. لذا كان غرضنا الإشارة العابرة. وكثير من التوقيعات من أبي جعفر محمد بن عثمان، جملة من الأدعية التي هي الآن معروفة على ألسن الشيعة، وجدت فيما بعد في تراث آل الرسول بعد موته، وجد في كتبه، منها دعاء الافتتاح المعروف، هذا دعاء الافتتاح المعروف وجد في كتب محمد بن عثمان العمري، دعاء الندوة المعروف لها سندان بسند من طريق محمد بن عثمان العمري. الان که به مکان اذا اريد بيان عظمت الرجل هذا السفير الثاني قدس الله نفسه الزكيه يحتاج الى شرح بسط من الكلام. كثير من هذه التوقيعات من طريقه قدس الله نفسه. قال سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليه، هذا الذي الان متعارف في حدثنا اشكل سیغ باب افعال به صيغه المجهول، قلنا صحيح باب الافعال متعد، لكن في بعض المجالات باب الافعال لازم متى اشكل لازم اشكل الامر لا يحتاج الى اشكل الامر. غلطون داك غلطون. اصلا اشكله فعل لازم ليس متعدي حتى اشكلت عليه فوردت في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان. النقطة المهمة في هذا التوقيع انه يدعي اصحاب ابن يعقوب ان هذا التوقيع كان بخط المولى والا بعض التوقيعات بخط نفس محمد بن عثمان. فيمتاز هذا التوقيع انه بخط المولى. نحن بمناسبة سابقا شرحنا نقطة مهمة لا يختص الانبال الرواية عندنا روايات مثلا شخص سأل الامام الهادي امام الجواد و يقول حسين سعيد ورد الجواب بخطه و قرأت الجواب بخطه. نحن قلنا الروايات التي مضمونها هكذا بخطه ولو كان الراوي الاخير مجهولا قد الجهال لا تضر شيئا. كيف يعرف خط الامام؟ اولا بما انه من طريق نائبه محمد بن عثمان مقتضى القاعدة ان محمد بن عثمان عرفه ان هذا خط المولى وليس خط مقتضى القاعدة هكذا. لانه يقول سألت محمد بن عثمان ان يوصل لي كتابه على ايه الموجود في هذه العبارة. و سنذكر ان شاء الله تعالى حتی لو بنينا على جهالة او ضعف اسحاق بن يعقوب لكن مثل محمد بن يعقوب الكليني ينقل الكلام على اساس انه خط المولى. و من البعيد جدا جدا بعيد ان الشيخ الكليني بنفسه لم يطلع على الكتاب، خصوصا اذا احتملنا قويا ان اسحاق بن يعقوب هو اخو الكليني. محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب. لا يوجد في شيء من النصوص الموجودة عندنا ان التعبير يكون هكذا محمد بن يعقوب عن اخيه اسحاق. نذكر ان شاء الله تعالى جملة من المعاصرين احتملوا انه اخو محمد بن يعقوب الكليني. فإذا يدعي من طريق النائب الخاص وهو محمد بن عثمان أنه جاء الجواب بخط الإمام وعرض الكلام على مثل الكليني محمد بن يعقوب الذي قال النجاشي في حقه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه وخصوصا ما يتعلق بأمور مهمة عن الإمام المهدي جدا بعيد. نحن الان لو قيل لنا مثلا خط المرجع الفلاني خب نتفتت من خط، فكيف بمثل الكليني؟ هذا خط الامام انا اجيب هذا خط الامام توقيع الامام هذا مثل الكليني بمجرد اعتماده على مجهول مع جهالتي بعيد. هذا خط الان اذا واحد جاء لكم قال هذا خط السيد الخوي مثلا انتم تقبلون بوجود الله؟ لا. الكليني الجليل الذي يقول النجاشي في حقه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم فيه، أثبتهم يعني يتأكد من صحة الحديث. مثل هذا الشيخ الكليني الجليل واحد يجي نفرض أن أصحاب نقول ليس أخا، نفرض ليس أخا، وإنسان مجهول يقول هذا خط الإمام المهدي وهو ينقله يعتمد عليه يؤقل. بعيد جدا أنه ينقل. لما يقول بخط مولانا صاحب الزمان التعبير هكذا سألت محمد بن عثمان أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فوردت في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان. نحن ذكرنا أن الروايات التي فيها التعبير بخط المولى إذا كان الواسط مثل السفير والنائب والوكيل هذا يعتمد عليه، وإن كان الراوي مجهولا جهالة الراوي في مثل هذه الأمور لا تؤثر شيئا. يعني إسحاق ابن يعقوب سواء كان معلوما ثقة أم لم يكن من أين عرف أنه خط المولى؟ هذه المشكلة الأساسية. وكيف ينقل هذا الكلام للشيخ الكليني أوثق الأصحاب في هذا المجال؟ والشيخ الكليني كيف يدرج هذا في كتابه بعنوان أنه خط المولى؟ طبعا ان شاء الله نذكر مفصلا باذن الله تعالى هذه الشواهد تارتا نذكرها لتوثيق اسحاق ابن يعقوب كما صنعه الماوغاني و نقل بلي بعضهم عن السيد الشهيد. هذا مشكل، نذكر ان هذا مشكل اثبات توثيق المصطلح في علم الرجال به هذه الشواهد مشكل. و ان كان المراد و جاء في بعض تلامذة كتب تلامذة السيد الشهيد رحمه الله هذا المعنى، إذا كان المبنى حجية خبر الثقة و اثبات الوثاقت به هذه الشواهد كما نذكرها ان شاء الله مفصلا فلا يخلو عن اشكال. و ان كان المراد تجميع الشواهد على حصول الوثوق والاطمئنان بالروايه، نعم صحيح، يحصل لنا وثوق و اطمئنان بالروايه، فرق بين الامرين. اذا كان المراد من هذه الشواهد توثيق اسحاق ابن يعقوب كما قال المامقانی، خب انصافا كما استشكل بعضهم مثل سيد الخوئي و غيره بأن هذه الشواهد لا تفيد التوثيق، انصافا الاشكال في محله، الشواهد افادتها للتوثيق محل الاشكال. و اما ان كان المراد يحصل لنا وثوق بهذه الروايه بالذات تحل خصوصيات الموجوده دي لا بالراوي، هذا انصافا لا بأس به، حقا يقال الشواهد كثيره كما ستاتي ان شاء الله تعالى. انا عرض میکنم کتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي، نحن هم قلنا كرارا مرارا ندرس الحديث سندا و متنا بحيث ان السند يؤثر في المتن و المتن يؤثر في السند لا نفصل بينهما. فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان صلوات الله و سلامه عليه، مثلا توقيعات الامام للحميري كانت موجوده الى زمان النجاشي، نقل عن ابن الغضائري النجاشي نقل قال رأيت التوقيعات و كانت الأسئلة ما بين الأسئلة فراغ، الإمام جوابه ما بين الأسئلة. يعني دقيقا وصف لنا الكتاب بعد أكثر من 150 سنة كان الكتاب من توقيعات الحميري. نحن مناسبة في توقيعات الحميري في أبقاط الفرق والأصول فعرضنا لذلك الآن الوقت لا يسع. فجملة من التوقيعات وصفت بهذه الدقة أنه خط الإمام وكيفية خط الإمام، هذا من جهته، و من جهة اخرى ملاحظة و متن الرواية ايضا تنفعنا كثيرا. فلذا لابد ابتداءا ان نقرأ متن الكتاب. اما ما سألت عن امامه في كتاب الغيب للشيخ الطوسي موجود بسم الله الرحمن الرحيم، هنا في كتاب كمال الدين لا يوجد. اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك من امر وثبتك من امر المنكرين لي من اهل بيتنا و بنی عمنا، به اصطلاح ما یوسف ما عندهم به ائمه زیدیه فی هذا الزمان، خصوصا هذا الزمان مطابق لعصر به اصطلاح حسین بن یحیی بن الحسین عفوا یحیی بن الحسین المعروف عند الزیدیه به الامام الهادی، الان الزیدیه فی الامه ينتسبون الیه. هذا له كتاب كتاب الاحکام انصافا يرد في على اهل البيت كثيرا من اهل بيتنا وبني عمنا، مراد الامام هكذا ان هؤلاء ينكرون، فاعلم انه ليس بين الله عز وجل وبين احد قرابه، يعني من انكرنا كائنا من كان فامره الى الباطل لا فرق فيه، سواء كان بني عمنا ام كان اجنبيا عنا لا فرق فيه، ليس بين الله عز وجل وبين احد قرابه، ومن انكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح سلام الله عليه وعلى نبينا أهل بيه. وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف، بالنسبة إلى خصوص جعفر يقال في أواخر حياته تا وفي رواية مفصلة عن نفس الإمام المهدي في بعض التوقيعات ليس به صحة ذاك التوقيع، الإمام صلى الله عليه وسلم يقول أنه ارتكب بعض الرياضات هؤلاء المعروفين بالمرتاضين مالي الهنود ما هنود، هو كان يرتكب بعض هذه الأمور حتى مثلا يعرف بعض الكرامات، مثلا يجري على إليه بعض الكرامات، وفي ذاك البحار موجود ترك الصلاة 40 يوم، يعني كان يجلس على 40 يوم. قال عليه السلام أما الفقاء فشربه حرام، عدة روايات عندنا في شرب الفقاء لا إشكال، ولا بأس بالشلماب أو شلماب، بعضهم تصور أن الشلماب شراب يتخذ من الشلج أو شلغم به اصطلاح، شیلم عباره عن حب صغار تشبه الشعیر و لیسه هو الشعیر، فیؤخذ منه شبیه مثل ما التریاک فی زمان ما یؤخذ منه شیء منبر و لیس مسکر، کان هادا مخدر مثل المخدرات مثل التریاک فی زمان ما، کان شیئا مخدرا یستعمل، فسئل الامام ان هادا حرام، قال لا لیس حرام، لان شلمات اصله شلم آب، آب باللغه الفارسی ما، ما و شلم، شرم عبارة عن هذه الحبات الصغار أو شيلان الآن كيف ما كان، فهذا كان شبيه المخدرات في زماننا شبيه الترياك، فالإمام يقول الفقاع مثلا حرام والترياك ليس بحرام، لأن هذا الشيء كان مخدرا لم يكن مسكرا. وفرق بين المنبم والمسكر، المنبم المخدر هذا ليس بحرام إلا أن المسكر حرام. فقال عليه السلام أما الفقاء فشربه حرام ولا بأس بشربه. طبعا هذا التوبيات المباركة يستفاد منها أن إسحاق بن يعقوب بس كتب كتابا مفصلا و سرد الاسئله و الامام سرد الاجوبه، یعنی ليس كل جواب سؤال بعد الجواب كما في توقيعات الحميري من يلاحظ توقيعات الحميري. و اما اموالكم يعني اموال الشيعه فلا نقبلها الا لتطهروا، احتمالا صحيح تطهروا اي تتطهروا، فمن شاء فليصل و من شاء فليقطع و ما فما آتان الله خير مما آتاكم، یعنی قبول الاموال لیست نصف راجعه الیه و انما لکم لتطهیر نفوسکم و اموالکم. و اما ظهور الفرج فانه الالله تعالی ذکره و کذب الوقاتون. عدت روایات معتبر اسانیدها سبحان الله، روایات الموجوده فی الامام نری جمله منها سنده لیست تامه، لکن کذب الوقاتون اسانیده معتبره و کذب الوقاتون. و اما قول من زعم عبد الحسین لم یقتل فت کفر و تکذیب و ضلال، جمله من غلات شیعه کانو یعتقد انه لم یقتل الحسین و انه مثلا کان مثلا شمر عدو الله و ان عدو الله لا یسلط علی ولی الله، مثلا موجود هذه المقاله في عده من رواياتنا موجوده و جاء في كتاب ينسب الى هذا النصيري النميري هذا اللي الان ذكرنا اسمه محمد بن نصير باسم الحفظ والأظل، طبع الكتاب مرتين الحفظ والأظل والحفظ الشريف اسم الكتاب. هناك وانا عندي كفر يقول ان جبريل جاء يوم عاشوراء وقال لعمر بن سعد اتريد ان تقتل الحسين وهو رب سماهم وهو اتريد ان تقتل رب السماوات والأرض، على عين فيه كفر صريح في هذا الكتاب انصافا كما جاء في هذه الرواية. ثم قال واما الحوادث الواقع فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. في بعض النسخ عليهم، في بعضها موجود في بعضها لا توجد. لأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه عثمان بن سعيد من قبله فإنه ثقتي وكتابه كتابي. نحن بمناسبة سابقا هم شرحنا إنه ثقتي هنا يعني وكيل منصوب من قبلي. المراد من ثقتی یراد بهی المنصوب من قبله و هذا المعنى هو المراد من قوله في ذاك التوقيع الآخر لقاسم بن العلاء الهمداني الذي النائن كان يتمسك به، قال النائن كان النائن يتمسك بهذا الحديث جملة من منتأخر ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا فيما يرويه عنا ثقاتنا فأفاد بأنه يستفاد من هذه الروايات المباركة حجة خبر الثقة. قلنا الإمام لما يقول ثقاتنا أو ثقتي مراد الوكلاء المنصوبين لا الثقة المصطلحة في علم الأصول. وعجيب من مثل النائن قدس الله نفسه أخذ صدر الرواية ولم يتفتن في بقية الرواية، قال في ذيل الرواية الذين عرفوا بأننا نوافيهم سرنا ونحملها إياه إليهم فما جاء في الروايات بأنه الثقة مراد المنصوب من قبلنا وهذا لا ربط له بحجية خبر الثقة المصطلح في الأصول أصلا أجنبية الآن بالمرة. فلما يقول فإنه ثقتي يعني محل وثوقي كما جاء في كتاب الإمام الحسين حول مسلمنا فقد بعثت إليكم ابن عمي وثقتي من أهل بيتي، يعني من أثق به ونصبته وجعلته لها بشه وكتابه كتابي. هذا مشاهد آخر كل ما يقوله به. ولاحظوا الغريب في هذا المجال ما أن الإمام قال كتابه كتابي، مع ذلك هذا الكتاب كان بخط الإمام ولم يكن بخط عثمان محمد بن عثمان. وأما محمد بن علي بن مهديار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ويزيل عنه شكه، ما له شك في أمر الإمام أصولا بعد غيبة الإمام كان يسمى الحيرة في أيام الحيرة كذا مراد به إذن. و اما ما وصلت بن نابه یبدو ان اصحاب بن یعقوب بعث به بعض الاموال الى الامام صلوات الله، فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنیت سبتون حرامون لعل عثمان ابن اصحاب ابن یعقوب لعله سعد افرادنا لم يكن سؤالا مستقلا لعله كان عند جاری مغنیه فباها و جمله من ثمنها ارسلها الى الامام فاشار الامام الى هذه النقطه ان ثمن المغنیت حرامون لا صبروا به ارسال المال الحرام الى الینا یطهر المال فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنیت حرامون و اما محمد ابن شادان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البيت. هذا محمد ابن شادان ابن نعیم ايضا له حديث في هذا المجال، يعني اذا يريدون الاخوة يفهمون يعرفون في هذا المجال. مثلا الحديث الخامس من نفس الباب قال حدثني محمد بن شاذان بن نعيم النيسابوري قال اجتمع عندي مال للغريم، مراد الغريم في الروايات الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، 500 درهم، قلنا الأئمة المتأخرين تجمع لهم الأموال وتبعث لي، ينقص منه 20 درهما، فأنفت أن أبعث بها ناقصة هذا المقدار فأتممتها من عندي وبعثتها إلى محمد بن جعفر. نحن بمناسبة مفصلا في سنة زيارة الجامعة محمد ابن جعفر الاسدی رازی، هو عربی اصیل، یعنی اساسا من بنی اسد و لم یکن مولا لم یکن ایرانی الارض غیر عرب، هو اسدی اصیل، سکن ری و کان به منزلت وکیل الوکیل و قام به اعمال اجتماعی جدا مهم لنشر دعوه فی ری، کان له دور کبیر جدا و لذا کان یعیش فی ظروف تقیه و تکتم، هو المعروف محمد ابن ابی عبدالله یعبر عنه في الروايات بمحمد ابن أبي عبد الله محمد ابن جعفر، وأيضا يروي عنه الكليني محمد ابن جعفر الأسدي الرازي كان نائبا لمحمد ابن عثمان العمري، يعني طريق للشيع إلى محمد ابن عثمان من هذا الرجل محمد ابن جعفر الأسدي الرازي في ري، كان أصله من الكوفة وانتقل لنشر الدعوة إلى ري واستقر في ري لكن متخفيا بلی و بعث بها الى محمد ابن جعفر ولم اكتب مالی فيها فانفذ الی محمد ابن جعفر القبض، القبض اللي الان متعارف عندنا و فيه وصلت 500 درهم لکه منها 20 درهم. علاوه هذا محمد ابن نعیم ابن شادان في هذه الرواية كلامون عن و اما محمد ابن نعیم ابن شادان، محمد ابن شادان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البيت، و اما ابو الخطاب محمد ابن ابي زينب الاجدع كان رئيس خط الغلو المنحرف في الكوفه، فملعون واصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مقالته. نحن قلنا الان تقريبا مقالتها على حسب ما يبدو لنا موجوده في الاخانيه يعني الفرقه الاسماعيليه المعروفه، يعني افكارهم واعمالهم واثارهم الان نجدها في افكار هذا الفرقه المنحرفه فرقه الاخانيه. فلا تجالس اهل مقالتهم فانی منهم بری و آبائی منهم برا و برا کلام مصنع و آبائی منهم برا، و انصافا الروایات الصادر فی لعن ابی الخطاب کثیرتون جدا یستفاد من بعضها ان رجل کان یصلی و یصوم ولیکن کان عند انحراف عقائدی کلی ینسب الی کان یقول ان جعفر بن محمد اله و ان رسول و نبی من قبله و ينسب اليه افعال قبيح اخر على ان كل هذه القبائح تنسب اليه و هو امره بعد اشهر من ان يركب. و اما المتلبسون به اموالنا لا اله الا الله فمن استحل منها شيئا فاكله فانما ياكل النيران، اشاره الى آية المباركه الذين ياكلون اموال اليتامى. و مراد اموالنا في هذه الروايه المباركه عام من الخمس و ما كان من الاوقاف باسمائهم. في رواية أخرى عن الإمام الجواد قال كان عندي مال وقف في قوم ضيعة وقف على الإمام الجواد فأكلت منه فقلت الإمام اجعلني في حلة، فقال الإمام لا بأس، ثم قال الإمام أن هؤلاء يأكلون أموالنا ثم يقول اجعلونا فيهم. وأما الخمس، كلمة الخمس يحتمل إرادة خصوص الغنائم باعتبار شهرة الأمر في ذات الزمان الجواري، لأن الجواري الموجود في السوق من الغنائم و هاولا ما کانو یعبدون الخمس، یعنی الشیء الذی کان مبتلا لعامت الشیعه بالنسبه للخمس الجوار، کما انه الان مثلا فی زماننا هذا مثلا المعادن، مثلا من اهم المعادن التي فيها الخمس النفط، كان في النجف جمله من المقدسين كل ما يشرون النفط يخمسون فاسد باعتبار ان هذا من المعدن ولم يخمس، فلا بد من تخميسه على انكه ما كان. ففي كل زمان الخمس له مظهر في الابتلاء، يحتمل ان يراد بالخمس كما في طائف من الروايات يراد بذلك خصوص الانبال التي كانت مشهورة ذات الزمان تعلقت به الخمس ولم يخمس من قبل الظالمين، و احتمالا مطلق الخمس، مطلق ما يتعلقون من الخمس. فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا، و فسر امس شرحنا هذه النقطه، قلنا بعض من فسر هذه العباره انه لا يفعل الخمس، لا يحدث يادره، لكن انصافا بعيدون. و جعلوا منه في حل ابيح لهم، ابيح لشيعتنا، الظاهر كما احتمله في الحدائق ايضا ان المراد ان الشيعه يتصرفون. نعم صاحب الحدائق من يذهب الى ان الخمس باجمعه سهم الساده فيعطى كلا للساده لا لغيرهم، خلافا للسيد الامام الذي يرى باجمعه سهم الامام فيمكن اعطاه كلا لغير الساده. و اما الخمس قد ابيح لشيعتنا فجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا لتصیب ولادتهم ولا تخلف، به قرینه لتصیب ولادتهم کنایه عن الجواری غالبا، ولیکن من المحتمل ان یراد به الام، یعنی لا یکون فی اموالهم مال شریک مال لنا، اموالهم تکون طاهره و اذا کانت الاموال طاهره الاولاد هم اذا تصیب ولادتهم. مثل جوار في ذلك الزمن ما كانت انه عمونا عن شراء وشراء سوى حرب، يعني قليل كان سرده ان الجواري كان اما افرضوا بالولاده، خب اصل هو الغنائم، به اما بالسرقه، كان جمله من الاشخاص يروحون الى نوبه الى حبشه كذا يسرقون الاسود والاسود كذا من الطرقات او يذهبون الى الروم الى تركيا فيشوفون مثلا في مكان فارغ فيسرقون الناس بيقول هذا كان موجود السرقه، لكن مو هوايه الاكثر في ذلك الغنائم. لكن نحن أبحناه تفضلا منا مو أنه يسقط، يعني يتصرف مو يسقط تصرفكم أيها المراجع أيها المجتهدون بهذه الأموال لصالح الشيء، أبنا ظهر الشيء مطلق الشيء ليس في المراجع بقرية الصدر على حوض الواقع الجماعي أبحناه لكم، ولكن أبحناه لكم لأجل إلا لأجل ما تغطون أنفسكم ما تحرجون لكي تطيب ولادة الشيء، نحن أبحناه لا أبحناه مطلقا، يعني اكو الا اللي ابحنا اشياء ياكلون فيما بينهم حتى لا يكون شركة في اموالهم وطبعا في اولادهم فيما بينهم، يعني لا يشعر ان اللي كانوا يقولون اولى من هذا. واما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد اقلنا من استقال ولا حاجة في صلاة الشاكين، و اما علت ما وقع من الغیب فإن الله عز وجل یقول یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم انه لم یکن لأحد من آبای علیهم السلام الا وقد وقعت فی عنقه بیعت لطاغیت زمانه و انی اخرج حین اخرج ولا بیعت لأحد من الطواغیت فی عنقه. و اما وجه الانتفاع بی فی انصافا کلام قوی جدا اوتیت جامع الکلم تختلف عن بقیه توریات، و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکر انتفاع به شمس الى غیبتها عن الابصار از سحب او سحاب و انی لامان لأهل الامر کما ان النجوم امان لأهل السماء فاغلقوا باب السؤال اما لا یعنیکم ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم واكثر الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم والسلام عليك يا اسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. انصافا مضافا الى ما جاء في صدر الروايه انه بخط المولى صلوات الله وسلامه عليه ليس في المتن شيء منكر ابدا الا الكلمه اما الخمس قد ابيح لشيعتنا اللي يتصور البعض سقوط الخمس في ايام الغيبه مع قطع النظر عن هذه الفقره بل خصوصا اواخر العباره في غايه المتانه العربيه اعرب احاديثنا في انه قوم فصحاء، انصافا الحديث ايضا من غرر الاحاديث يختلف حتى هناك روايات الحميري لما انسان يقرا يتصور ان هذه الروايه بلاغيا اوضح منها لولا خوف الاطاله قرات جمله من روايات الحميري التي هي معروفه بالانتساب الى الامام صلوات الله وسلامه عليه. فهذا متن الروايه ابتداء تعرضنا لها انصافا عليه ان على كل حق حقيقه وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا الى اخره. فبالنسبة إلى المثل لا إشكال فيه. نعم، نقل المرحوم الشيخ التستري في القاموس وجاء أيضا في منتخب الأثر للشيخ المعاصر حفظه الله نقلا عن إكمال الدين والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني وعلى من اتبعه. الآن في هذه النسخة المطبوعة عندي لا توجد هذه العبارة والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب رحمة الله. بلي في جمله من في كثير من الكتب ان شاء الله نذكر المصادر بقيه المصادر. و غرضي انه الشيخ التستري في القاموس استظهر ان هذا اخ الكليني و منشا الاستظهار قال في خبر الاكمال السلام عليك يا اسحاق ابن يعقوب الكليني. الان في هذه النسخه الموجوده عندي لا توجد الكليني، كلمه الكليني لا توجد. نعم، رايت في كتاب شيخنا الصافي حفظه الله في منتخب الاثر ينقل أيضا عن الإكمال وفيه كلمة الكليني. فمن المحتمل أن الطبعة القديمة يعني واضح من المحتمل أن الطبعة القديمة من كتاب الإكمال فيه لفظة الكليني إسحاق ابن يعقوب الكليني. على عين ليست عندي الآن نسخ خطية، الإخوة إذا من يتمكن من مراجعة بعض النسخ للتثبت من هذه العبارة أن الكليني موجود أم لا. على عين على تقدير الوجود إثبات أنه أخوه جزمن مشكلون انصافا لا يخلو عن شوب اشكال. عندنا رواية اخرى في دلائل الامام للطبري عن ابي المفضل عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب ليس في الكليني متعارف اذا كان فيه يقول عن اخيه اسحاق بن يعقوب. على ان كيف ما كان يقال انه اخو الكليني، طبعا بمجرد انه اخو لا ينفع شيئا، لكن اجمالا احسن من يكون انسانا اجنبيا. و جاء في كتاب لسان الميزان لابن حجر، انقل هذه العبارة من لسان الميزان لأن جملة من المعاصرين تصوروا أن إسحاق ابن يعقوب كان مشهورا بحيث أن ابن حجر السني العامي أيضا ذكره في لسان الميزان. طبعا الآن من العام من ذكر إسحاق ابن يعقوب من مشاهيرهم الآن منحصر في هذا الرجل. في كتاب لسان الميزان الجزء الأول صفحه 381 قال اسحاق ابن يعقوب الكوفي وصفه بعنوان الكوفي من رجال الشيعه ذكره ابن ابي طي و حكى انه خرج له توقيع من الامام صاحب الوقت يخبر فيه عن اشياء و من جملتها ان الخمسه حلال للشيعه خاصه. يبدو من هذه العباره ان ابن ابي طي فهم من الخمس يعني الغنائم لتطيب ولادتهم، خمس خصوص الخمس للشيعة فقط حلالون، بقية الناس لا يحل لهم. روى عنه سعد بن عبد الله القمي. هذا ما جاء في كتاب لسان الميزان لابن حجر شرح هذه العبارة التي قاله. اولا ينبغي ان يعرف ان لسان الميزان هو تقريبا به منزلة استدراك بعض الزيادات على كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، لذا سماه لسان الميزان. ميزان معنای فارسی ترازو است. لسان هم هذا اللي يعين وسط الميزان يعلم. هذا به منزلة اساس ميزان ترازو است. چی میگن به فارسی زبون اگر؟ شاهین. معنا شاهین ترازو. الان كيف مكان ففيه الزيادات و خصوصا رجال شیعه. و نقل هذه الزيادات في رجال الشيعة من كتاب رجال الشيخ الطوسي من كتاب النجاشي نقل ذلك. و ينبغي أن يعرف الإخوة من يكون عند ذوق رجالي أن أكثر ما نقله من الشيخ الطوسي مخالف لما في الكتاب الموجود الآن حاليا. أكثر مخالف ما أقله 90% مخالف مخالف من قرائه الأهم. كثيرا ما ينقل قال الشيخ الطوسي ذكره الشيخ الطوسي في رجال الشيعة قال ثقتون. الآن في نسخة الرجال ثقتون لا يوجد. ولذا الشواهد الموجودة عندنا تشير الى ان النسخه التي كان يملكها ابن حجر من رجال الشيخ ظاهرا في غايه الغلط، ظاهرا الاسم مختلف ثقت، يعني يذكر اشياء من رجال الشيخ الان لا يوجد في هذه النسخه الموجوده، ان لا توجد، احتمال ان نسختنا هذه مصحفه ومغلوطه جدا بعيد، نسخه تحملها الاصحاب. على عين من اراد الاطلاع، وهذه نقطه مهمه جدا انصافا، الا من وجدت من استقصى هذا الشيء، ظاهرا لعل بعضهم استقصى مكتوب ولم يصفى، على عين انا استقصيت جمله من الموارد في ايام اللي كنت في النجف او الاكثر من 25 سنه، استقصيت اوارد الام، يعني كنت اصادر بين نسخه الرجال، وهذا عجيب فيها مخالفات، عجيب غريبه في الاسم مخالف، في اللغه، في الكنيه كذا، عجيب مخالفات في التوثيق وعدم التوثيق. و كتاب ابن ابي طيب، ابن ابي طيب من رجال الشيعه، طبعا كتابه ذكر في كشف الظنون، كشف الظنون لكتب السنه، هذا من اشتباهاتي، يحيى بن حميد او حميد، والده هو حميد، حميد كان يكنى ابي طيب، ابا طيب، فيحيى بن حميد يكنى ابن ابي طيب، وهو اسمه يحيى، كان من حلب، هو من الشيعه، وكان من المؤلفين، كتب كتب كثيره انصافا في التاريخ وغيره، طبعا يا قوت يدعي بأنه كان سراغ الكتب، يأخذ كتب الغير ويقدم ويؤخر، ويذكر الكتاب باسمه، ويقول أنه في كتبه أغلاط كثيرة من هذه الجهة. بس الآن احتمالا بما أن يا قوت كان شديد العصبية على المذهب، لأنه من هذه الجهة أنا لا أريد الدخول في ذلك. المشكلة الأساسية أن يحيى بن أبي طيب الذي هو من الشيعة وكان في الحلب وله كتاب اسمه الحاوي في رجال الإمامية، اسم الكتاب، اسم كتابه غير الحاوي للجزائري، ذاكر مطبوعا حاوي المغازي الرجال، ولكن هذا كتاب آخر. ومن غرائب الأمور أن المرحوم شعب بزرگ في الذريعة لم يذكر اسم الكتاب، وفي طبقات علامشية ذكر يحيى بن أبي طيب، قال له كتاب عجيب، في الذريعة فاته هذا الكتاب، هذا مما يستدرك على كتاب الذريعة، مسلما له كتاب اسمه الحاوي في رجال الإمامية، وهذا الكتاب اصولا الان لا يوجد منه ذكر ولا اثر في كتب الاصحاب، هذا اغرب بحث، يعني لا نجد رجاليا من اصحابنا نقل من يحيى بن ابي طيب، بل قلنا ان مثل الشيخ ابو زيد لم يذكر اسم كتابه بالرجال في، لم يذكر اسم كتابه في باصطلاح الذريعه. الان كيف ما كان، و مدح الرجل بانه صاحب فن، تاریخ، مورخ، رجالی الى اخره، فكتابه لم يصل إلينا، لعل الكتاب كتب في حلب وفقد هناك ولم يصل حوزاتنا العلمية. الآن طريقنا الوحيد لكتاب رجال ابن أبي طيب كتاب لسان الميزان ابن حجر، لعله كان هناك يسكن في الشام قريبا من نقل من هذا الكتاب، الآن طريقنا الوحيد هو هذا ابن حجر، ليس لنا طريق آخر إلى كتاب الحاوي لابن أبي طيب إلا هذا الكتاب. ثم هذا بلحاظ ما نقله. و اما هل في کلمات ابن ابی طیب شیء نقبله تعبدا؟ لا، لاحظوا قال خرج له توقیع من الامام صاحب الوقت، هو حال توقیع، یعنی به عبارت اخرى ابن ابی طیب را کتاب کمال الدین، کتاب الاحتجاج، هذا توقیع فی عده من الکتب موجود، صحیح، یخدر فیه ان اشیاء، سلام علیکم، هذا المطلب صحیح، و اما ما سألت الان قرأت توقیع من جملتها ان الخمس حلال للشیعه، هذا صحیح في العباره موجود، فليس في عباره ابن حجر شيء زائد، ابن حجر نقل عن ابن ابي طيب شيئا نحن لا نجده، نعم الشيء الزائد في عباره ابن حجر اسحاق ابن يعقوب الكوفي وصفه بالكوفي، وهذا شيء جديد، لان الموجود في رواياتنا فقط اسحاق ابن يعقوب، وفي نسخه من كمال الدين و السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب الکلینی، و ایلا صحت هاده نسخه ظاهرا کلمت الکوفی هم مصحفتون اصله الکلینی. الان الان عندنا به حسب ما نتتبع انتتبعنا لا نستطیع ان نصفه و انه کان کوفی هن او کان کلینی هن، کلین قریه یقال علی آباد اللی الان تو طریق اصطلاح سهران، اختلافون فی انه کلین، اصلو کان گلین، کلین، گلین، چونو کان کلین به تشدید بلا تشدید، ربط مختلفی هادل اسم وجود، لا ارد دخول فی ربط هادل کلین. نعم، ثم قال روا عنه سعد بن عبدالله القمی، هذا قد نعتبره شيء جديد أن سعد بن عبد الله رواه. هذه الرواية سعد بن عبد الله هم في الحديث السادس، يعني يبدو أن ابن أبي طيب راجع كتاب الإكمال. الحديث الرابع من كتاب الإكمال كمال الدين عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب. الحديث السادس حدثني أبي قال حدثني سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب قال سمعت الشيخ العمري يقول رضي الله عنه يقول. فهذا الشيء الذي قال روى عنه سعد بن عبد الله أيضا موجود في كتاب كمال الدين، لا رواية أخرى، فقد قال روى عنه سعد بن عبد الله لم ينبغي شيء آخر، هنا روى عنه لا شيء آخر، رجلت صاحبا من أهل السواد معه مال للغريم عليه السلام الأقدي من كرامات معاجز الإله. فتبين أن لا يتصور البعض أنه ذكره مثلا لسان الميزان، وهذا لسان الميزان نقله عن ابن أبي طي، ابن أبي طي نقل شيئا نحن الآن نجده في كمال كتاب كمال الدين. خب لا نحتاج إلى أكل من القفاء، خب نحتاج إلى كمال الدين، إلى كتاب من كتاب إلى كتاب الأخير، هذا شيء دعينا أمامنا موجود، لا نحتاج إلى هذه التصويرات الزائدة. ليس في كتاب لسان الميزان شيء أنزل إلا نفس هذه الكلمة الكوفي، هذا شيء